ذلك ما يصاحبه من مباهات في المهر أو الحلي المقدم زيادة عليه، أو ما يكون من تكاليف الولائم وكثرة الأطعمة التي أكثرها لا يؤكل وإنما يرمى، وهذا كله يخشى من عواقبه الوخيمة، لأن بعض الناس عند انتهاء الحفل يحملون هذه الأطعمة ويرمونها مع النجاسات، بينما فيه أعداد كبيرة من الناس يتضورون جوعا، والمال الذي أنفقته في هذا لو أنك أنفقت ربعة أو خمسة والباقي حولته إلى أوجه الخير الأخرى أو احتفظت به لنفسك ولبيتك تنفق على نفسك وأهلك، فكان هذا خيرا من هذا العبث الذي لا يستفيد منه أحد بل كل يتضرر منه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: قضيت يوما من رمضان فاتني صيامه، وكان القضاء في يوم جمعة، فما صحة الصيام؟ نقول: الصيام صحيح ولا شيء فيه، لأن النهي عن صوم يوم الجمعة في النفل، إفراده بالصيام نفلا، أما قضاء الواجب والمندور ونحوه فلا شيء فيه. يقول: هل يصح أن يطاف بالجنازة؟ نقول: لا، هذا عبث وعمل خرافيين وليس عملا صحيحا. الجنازة يصلى عليها ويسرع في تجهيزها والصلاة عليها ودفنها، هذا هو السنة في حقها، أما أن يطاف بها ونحو ذلك فهذا من العبث والعمل الفاسد الذي لا أصل له في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: قد يحصل أحيانا في حفلات الزفاف منكرات عند النساء وشرب دخان عند الرجال، فهل لا بد من تلبية الدعوة؟ نقول: إذا كان الإنسان يعلم أن ثم منكر فإن كان يستطيع تغييره فإنه يحضر لأجل أن يغيره، وإذا كان لا يستطيع تغييره فإنه لا يحضر. فإن كان لم يعلم بالمنكر وحضر فإنه يحاول تغييره، فإن استطاع وإلا فإنه يغادر المكان، لأن خروجه ومغادرته نوع إنكار. يقول: في فترة الصيف تكثر الدعوات والمناسبات لحفل الأعراس، وقد يكون في الليلة الواحدة أكثر من دعوة، ومن الكثرة قد ينسى، وقد تكون الدعوة خارج المدينة، فما الحكم؟ الذي يدعوك أولا هو صاحب الحق، إذا دعيت من سبق بالدعوة فهو الذي تجب دعوته، والثاني لا تجب دعوته، إلا إذا كنت تستطيع أن توفق بينهما، كما لو كان بعضهم قبل العشاء وبعضهم بعد العشاء، أو بعضهم بعد العشاء مباشرة وبعضهم يتأخر، ويمكن أن توفق بينهم، فإنك تجيب دعوته. يقول: يأتينا بعض التلاميذ ببعض النقود التي وجدوها في المدرسة وهي تتراوح بين ريال وريالين وأكثر، فماذا نفعل بها؟ هذه مما لا تتبعها همة أوساط الناس، فلا تعتبر لقطة، خاصة في بلادنا في المملكة. هذه مما لا تتبعه همة أوساط الناس، فإذا وجده الإنسان فإنه لو أخذه وأنفقه لا شيء عليه، إلا إذا عرف الصاحبة فإنه يعطيه له. يقول: هل يجوز صبغ الشعر بالكتم مع أن لونه يميل إلى السواد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد؟ الصبغ بالكتم وحده لا، إنما يكون معه الحنة، يجمع بين الحنة والكتم فيكون بين الحنبة والسواد، ولا يكون سوادا فاحما خالصا، فإن السواد الخالص هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كثرة الدعوات للتبرع للجمعيات لدعوة لإخواننا خارج البلاد، ولدي أرامل وأيتام في بلادي، فما هو الأفضل، علما بأن هؤلاء الأرامل لم يكن لهم أحد إلا الله تعالى؟ الصدقة على القريب صدقة وصلة، وإذا كان عندك أرامل أو عندك أيتام فهم أحق، لكن إذا لم يكن عندك فإنك تساعد هؤلاء المحتاجين. ودائما الإنسان في تبرعاته وصدقاته يبدأ بالأقرب فالأقرب والأكثر حاجة، وكلما كان الإنسان أكثر حاجة كان أولى. والصدقة على القريب صدقة وصلة. يقول: هل يجوز أن أجلس أنا وزوجتي يوم الاحتفال مع محارمي؟ نقول: إذا كانت هذه محارمك، أمك وأخواتك وعماتك وخالاتك، هذا لا بأس به، لكن لا يكون معهن أجنبيات كبنت عمك أو بنت خالك أو زوجة أخيك، هؤلاء لسنا من محارمك، أو بنات الجيران أو غيرهم من النساء، فهؤلاء أجنبيات. أما إذا كنت أنت وزوجتك ومحارمك هذا لا بأس به، لأنك ستجلس معهن في كثير من الأيام المقبلة. هذا سائل يسأل سؤال أنا ترددت في قراءته، لكن لا مانع أن أقرأه للتنبيه على ما يرد فيه. يقول: في بعض البلاد العربية ليلة الزفاف يجلسون خارج غرفة العريس إلى أن يخرج العريس ويثبت بكارة بنتهم، هل هذا يجوز؟ هذا من قلة الأدب وقلة الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ومر بنا أن هذا العمل من المستقبحات التي تدل على عدم الأدب. كون الإنسان يأتي أهله ثم يذهب ويقول للناس: أنا أتيت أهلي، هذا مثل عير وعيرة التقيا في الطريق فجامعها. فهذا الأسلوب من الأساليب التي تدل على قلة الأدب وعدم الحياء. والواجب على الناس دائما أن يكونوا في عفة، والأصل في المرأة المسلمة أنها عفيفة وليست بحاجة إلى أن يأتي هذا الإنسان ويقول إن بنتكم عفيفة ولم تفض ذكرتها. بهذه المناسبة أود أن ننبه إلى قضية مهمة، وهي مشكلة الاختلاط بين الرجال والنساء في بعض البلاد، والتي يدعو إليها كثير من المستغربين من بلادنا الذين لا يريدون لنا أن نبقى على ما نحن عليه من خير ونعمة، ويحسدوننا على ما نحن فيه نحن ونساؤنا من عفاف وعفة، ويريدون أن تنخرط مجتمعاتنا كما فسد غيرها من الانحلال. ووجود الشبه عند الناس والشك في بناتهم، حتى أنهم إذا احتاجوا أن يثبتوا للناس أنها لا تزال بكرا يعلنون هذا أمام الملأ عند زفافها. ما الداعي لهذا؟ كأن الأصل عند أولئك القوم أنه هو الفجور، وأن العفاف هو الخلاف ذلك، فيحتاج العفاف إلى إثبات، بينما الأصل عندهم الفجور، وهذا أمر خطير وقبيح. ولا بد في المجتمعات المسلمة أن تبقى دائما طاهرة ونقية وسليمة من الأمراض والأوبئة، والأصل في نساء المسلمين هو الطهارة والعفاف والحصانة، وليس هو الفجور والبغي. وإذا كان هناك وسائل أو أسباب تدعو لمثل هذا فيجب إزالتها، وأن يعود الناس في مجتمعاتهم إلى ما كان عليه المجتمع الطاهر النقي، مجتمع الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن الأمة تسعد ويحصل لها الخير، كل الخير بالمحافظة على الأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في عرفة قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فسوى بين العرض والمال والنفس. وأعظم ما يطعن به الإنسان هو عرضه، يسلب ماله لا يبالي، يعتدى عليه وتقطع يده يهون عليه، لكن أن ينتهك عرضه فإن هذا من أصعب الأمور. ويجب أن يكون حال المسلمين دائما هو التأدب بآداب الإسلام وأخلاقه العالية. فالخير كل خير في هدي الإسلام وما دعا إليه سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا يقول: أنا مسافر وأردت أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بالحرم، حيث أدركني المغرب في الطريق ولا أستطيع البقاء إلى العشاء. نقول: لا شيء عليك، صل المغرب ثم صل العشاء إذا كنت لا تريد أن تنتظر إلى وقت العشاء. أما إذا كنت تريد أن تنتظر وقت العشاء فصل المغرب الآن، وإذا جاء وقت العشاء صليها جمعا وقصرا. إذا كنت تريد أن تصلي مع الجماعة فصل المغرب الآن وانتظر آخر الجماعة، آخر العشاء إلى وقت الجماعة وتصليها إتماما. أما إذا كنت تريد أن تغادر الآن ولا تريد أن تنتظر الصلاة لأنك مسافر فصل المغرب والعشاء وسافر مع السلامة جمعا وقصرا. بعض الأخوان يكتبون بخط غير واضح. يقول: ما حكم المرأة الحائض والنفساء التي تعلم القرآن في المدارس؟ هذا ولله الحمد الآن صار محلول عن طريق الأشرطة، أشرطة التسجيل تقوم بهذه المهمة، فتستطيع المرأة أن تأتي بمسجل لأحد القراء وتسمع البنات القدر المطلوب ويتابعنا مع الشريط، ثم إذا أرادت منهن أن يقرأنا تتابع معهن، وإذا غلطت إحداهن فإنها تمنعها وتنبهها بأنها غلطت وتطلب من إحدى زميلاتها أن تصحح لها الغلط، وينحل الإشكال في هذه المسألة. وبعض أهل العلم يرى أن مثل هذا ضرورة، يجوز للمرأة الحائض أن تعلم في تصحح الأخطاء ونحوها، لكن في نظري أنا أنه ليس ضرورة لوجود البدائل، وهي كما ذكرت من أشرطة التسجيل، وهي متنوعة، وبعضها يتيح للطالبات المتابعة حيث أنه يفصل بين الآية والأخرى. ما قرأته؟ والله في كان الشيخ يسأل عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة، وكيف دخولها على جماعة أم لوحده؟ هذا يسأل يقول: كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تعوذت منه؟ دخل عليها في غرفتها، زف إليها كما هي عادة أكثر المسلمين في أكثر البلاد. الإنسان لا يدخل على المرأة في المسرح، يدخل على المرأة في غرفتها، هذا معمول به في كل الأماكن التي نعرفها، ولا غرابة في هذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.